الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما زلنا نتكلم عن إعجاز القرآن، تكلمنا عن الإعجاز البياني، الآن نتكلم عن الإعجاز المعنوي. قال معناه، أول معناه: وهذا الوجه من الإعجاز كان فيما اشتمل عليه القرآن من تشريع دقيق صالح لكل زمان ومكان، وما أشار إليه من حقائق علمية في خلق الكون والإنسان وغير ذلك من إخبار بالغيب ووعد ووعيد. يعني مثل هذه الأمور لا يعرفها إنسان نشأ في بيئة أمية جاهلية في وسط صحراء، نعم، ولم ينشأ في بيئة لها نظامها وما إلى ذلك، فهل يعقل أن يأتي بتشريع فيه أحكام لكل مرافق الحياة ثم يأتي بكلام يشير إلى حقائق علمية في الوجود اكتشف العلم بعد حين أنها كما أشار إليها القرآن؟ كذلك إخبار بالغيب عما مضى وعما سيكون، كذلك ما تناوله من وعد وعود تحققت في الدنيا وأيضا وعود تكون في الآخرة، ووعيد، وأيضا هذا الوعيد تحقق بعضه في الدنيا وبعضه سيكون في الآخرة. فكون هذا القرآن يشير إلى هذا كله ويتضمن هذه المعاني كلها، فهذا دليل قاطع لكل ذي عقل سليم أنه ليس من كلام البشر. قال: ولذا كان هذا الوجه، يعني هذا الوجه من وجوه الإعجاز، مما يشترك في فهمه وإدراكه جميع العقلاء من الناس. الإعجاز البياني سبق أنه لا يدركه إلا أصحاب اللسان، أصحاب اللغة، نعم. أما هذا الوجه يدركه كل عاقل، ويتكامل بتكامل القرآن، يعني يتكامل إيش؟ العقل والفهم، ويكون أكثر وضوحا وبيانا إذا أخذ القرآن بمجمله. يعني الإعجاز البياني بأقصر صورة منه، بينما هنا يتكامل هذا الإعجاز ويتضح إذا نظر إلى القرآن بمجمله بكل ما نزل فيه من آيات. مظاهر هذا الإعجاز: قال: ويتجلى هذا الوجه من الإعجاز بمظاهر عدة، نوجز لك فيما يلي أبرزها. أولا الإخبار عن المغيبات، ويتحقق هذا المظهر بناحيتين: أولا الإخبار عن الماضي، فقد أتى القرآن بكثير من الأخبار التاريخية التي ضاعت صورتها الحقيقية في أخلاق التاريخ القديم للأمم، وكثير من هذه القصص وتلك الأخبار لم يكن يعرفها العرب إلا نادرا. كونوا النبي عليه الصلاة والسلام من العرب، والعرب كلهم ما كانوا يعرفون هذه الأخبار، فمن أين أتى بها محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام؟ فجاء به القرآن وتحدث عنه بدقة. اليهود والنصارى الذين كان عندهم معرفة إلى حد ما بأخبار الأمم القديمة لم يستطيعوا أن يأخذوا، نعم، ثغرة، أن يأخذوا مأخذا على ما قصه القرآن، بل كانوا يعجبون لما يوضحه القرآن مما أشكل عليهم ومما التبس في كلامهم وفي كتبهم. ولم يوجد شيء في التاريخ يصح الاعتماد عليه يخالف ما جاء به القرآن من هذه الأخبار. وقصص الأنبياء في القرآن مع أقوامهم وغير ذلك كلها أمثلة صارحة لهذه الناحية من الإعجاز في القرآن. يعني لم نأتي بأمثلة لأن القصص في القرآن واضح، قصص الأنبياء، قصص الأمم السابقة كلها فصلها القرآن وأتى بها بأساليب مختلفة وفي مواضع متعددة. ثانيا قال الإخبار عن المستقبل، فقد أخبر القرآن الكريم عن أمور أنها ستقع فكانت كما أخبر بها. كيف عرف ذلك إنسان عادي؟ لا يمكن أن يخبر أن يعرف عن أو أن يتنبأ عن شيء في المستقبل ويحصل كما أخبر، بل هذا حصل بالنسبة لما جاء في كتاب الله. قال والأمثلة على ذلك كثيرة ومتعددة، منها قوله تعالى ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، نزلت في طائفة من الأعراب تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجهاد، وقد دعاهم أبو بكر رضي الله عنه لقتال أهل الردة من بني حنيفة. يعني لما تخلف هؤلاء الأقوام عن النبي صلى الله عليه وسلم نزلت الآية تقول لهم تخلفتم سوف تحصل حوادث تدعون لأن تقاتلوا فيها، تحقق ذلك بما حدث في زمان أبي بكر رضي الله عنه. ومنها قوله سبحانه غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. نعم، فكان أن حدث ذلك، وهذا يعني كما جاء في التفاسير، نعم، أن أبا بكر رضي الله عنه وأبا سفيان تراهنا قد حصل أن تقاتلت الفرس مع الروم فتغلبت الفرس على الروم، فقال أهل مكة ومنهم أبو سفيان رضي الله عنه قبل أن يسلم، وقد أسلم وحسن إسلامه، ومن يتهمه بالكفر ينبغي أن يحذر من أن يرتد الكفر عليه، لأن من كفر مسلما فقد كفر، فكيف بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، فقال أهل مكة هؤلاء الفرس وهم ليسوا بأهل كتاب تغلبوا على الروم وهم أهل كتاب، ونحن لسنا بأهل كتاب فسنقاتلكم ونتغلب عليكم وأنتم أهل كتاب. فقال له أبو بكر رضي الله عنه بل ستغلب الروم الفرس في يوم من الأيام. متى؟ قال له إيش؟ 5 سنين 4 سنين 3 سنوات، وتراها ناس، وكان الرهن لم ينهى عنه. فنزلت الآيات وجاء أبو بكر رضي الله عنه يقص عليه ما حصل بينه وبين أبي سفيان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فزد في الأجل وزد في الرهان. قال له 4 5 سنين؟ قال له لا أكثر شوي زدهم، لأن الآية نزلت تقول في بضع سنين، وبضع بين 3 و9، قال له زد في الأجل وزد في الرهان، راهنته على 20 من الإبل راهنه على أكثر لأنك ستربح. نعم، وتليت الآيات غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. نعم، لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يوم ينتصر الروم على الفرس يفرح المؤمنون بنصر الله. هل نصر المؤمن الفرس الروم على الفرس نصر لله؟ نعم لا، إنما حصل هذا في اليوم الذي حدثت فيه غزوة بدر، ففرح المسلمون بنصر الله الذي كان يوم بدر. قال فكان أن حدث ذلك وانتصرت الروم على فارس في الزمن الذي انتصر فيه الرسول والمؤمنون صلى الله عليه وسلم على المشركين في غزوة بدر. نعم. إذن وهناك طبعا وعود كثيرة، منها قوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. نزلت هذه الآية يوم أصبح المسلمون في المدينة يبيتون بسلاحهم وبثيابهم لكثرة نعم الهجمات التي أخذت تتوالى على المسلمين. مسلمون قالوا في أنفسهم بعدما هاجروا: الآن نرتاح ونطمئن ونستقر، خرجنا من بين أيدي الكفار، فازدادت الطينة بلة كما يقال. فقالوا في أنفسهم وفيما بينهم: هل يأتينا يوم ننام فيه وقد نزعنا سلاحنا ونبيت قريري العين؟ يعني شبه كاد أن يدخل على المسلمين شيء من اليأس أن يحصل لهم أمن واستقرار. فنزل القرآن أنهم طولوا بالكم قليلا، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. تحقق هذا الوعد أم لا؟ ما توفي النبي صلى الله عليه وسلم إلا والإسلام قد انتشر في الآفاق وأصبح المسلمون مطمئنين لا يهابون في الله لومة لائم، إلى غير ذلك من الوعود التي جاءت وحدثت كما أخبر القرآن. ثانيا قال: سمو تشريعه وشموله. ماذا نعني بسمو التشريع؟ المهم في التشريع أن يؤتي ثماره في الحياة. الآن صدر قانون السير، معلش مناسب، يعني هل يا ترى سيؤتي ثماره في المجتمعات؟ نرى، نرجو الله تعالى. نعم، لكننا عرفنا وخبرنا من كل قوانين الأرض أن المخالفين يكونون أكثر من الملتزمين، والذين يلتزمون إنما يلتزمون خوف العقوبة. وجرب أنت الآن اركب مع سائق تاكسي، نعم كثيرا اركب ترى واحد منهم حافظ الحزام، اثنين ثلاثة مواضع الحزام، شوف شرطي من بعيد بحط الحزام. إذن التزام نتيجة الخوف من العقوبة وليس التزاما نابعا من أعماق النفس، بينما التشريع الإسلامي التزمه المسلمون دون أن تكون هناك رقابة. كان في شرطة وتحري ومكتب ثاني وأمن ومخابرات في أيام النبي عليه الصلاة والسلام حتى يطبق الناس التشريعات الإلهية، أم أن هذه التشريعات كان يلتزمها الناس بأنفسهم وتؤتي ثمارها في المجتمعات وتحقق المجتمع الفاضل؟ المجتمع الفاضل، ولعلي ذكرت مرارا كيف أن أبا بكر رضي الله عنه وكل القضاء إلى عمر رضي الله عنه فبقي سنة كاملة لم ترفع إليه خصومة. مثل المجتمعات اليوم تماما، فقط في سوريا أخبرت منذ 5 سنوات أنه يوجد 1,200,000 دعوة في محاكم سوريا، الله تعالى أعلم في هذه الأيام كم هي. نعم، في أيام عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كان الغني يحمل زكاة ماله ويذهب من بلد إلى بلد يبحث عن إنسان يأخذ منه الزكاة، وكان يقال له في البلد الفلانية في السنة الماضية وجد فلان بيت فلان أخذ الزكاة، يذهب إليه فيقرع بابه فيقول له: والله علمت أنك أخذت زكاة من المدخل، والله السنة الماضية كنت فقيرا هذه السنة أنا غني. نعم، ما رأيك الآن لو وضعنا ملايين في كل ساحة من ساحات هذا البلد وقلنا تعالوا أيها المحتاجون، هل تبقى هذه الأقوام ساعات قبل أن توزع؟ وهل سيأتي لمن يأخذها ولو كان مدخما في المال وما إلى ذلك؟ أين؟ إذا تحقق المجتمع الفاضل. أنا أقول يكفي دليلا وبرهانا أنه وجد المجتمع. الفلاسفة، معلش نقف هنا قليلا، يعني فلاسفة القدماء نعم عاشوا حياتهم وهم يحلمون أن توجد مدينة فاضلة، مدينة ولو صغيرة نعم فاضلة. إيش يعني فاضلة؟ لا يحتاجون إلى قضاء، كل يعرف ما له وما عليه. نقول الإسلام حقق المجتمع الفاضل وليس المدينة الفاضلة. أولئك ذهبوا في بطون الأرض ولم يتحقق إيش حلمهم، بينما الإسلام حقق واقعيا المجتمع الفاضل للمدينة الفاضلة. ذلك ثمرة ماذا؟ ثمرة هذا التشريع السامي الرفيع الذي يخاطب أعماق النفس قبل أن يفرض الرقابة منها الخارج. هذا جانب. الجانب الآخر، الآن يقولون في اختصاص كلية الحقوق عندنا الآن مثلا في فرع القانون المدني وفرع القانون الجزائي وفرع القانون ما بعرف ايش وفرع وفرع، 30 قسم فيه، 10 اقسام 5 اقسام وهكذا. نعم، يعني معنى ذلك ان هناك اختصاص، لذلك في درس قانون مدني ما عنده اختصاص بقانون العقوبات. القرآن الكريم اتى بكل جوانب التشريع بكل هذه الاختصاصات. هل فاط محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه الآفاق فتخصص في كل جامعة في اختصاص ثم صاغ هذا القرآن من عنده بحيث يشمل كل هذه الاختصاصات؟ وهل كان هناك من عنده شيء من هذه الاختصاصات؟ نعم، فهذا هو المراد بهذا العنوان، سمو تشريع من جهة تشريع في القمة ومن جهة أخرى شامل لكل مرافق الحياة. قال من وجوه الإعجاز ومظاهره البارزة في القرآن ما تضمنه هذا الكتاب من التشريع العظيم الدقيق المتعلق بشتى مرافق الحياة الخاصة والعامة، يتناولها منذ البداية حتى النهاية. يتناول الإنسان منذ أن يكون جنينا في رحم أمه إلى أن يصبح رفاتا في قبره. في كل هذه المراحل يضع له التشريعات والتقنينات، لا يدع جانبا من جوانبها إلا ويضع له من الحلول والتنظيمات ما هو فريد في باره لم يسبق إليه شرع قبله. مقتبسنا مما سبق وأخذنا من هنا وأخذنا من هنا، ولا لحق به تقنين بعده. فسموه يبدو في نوعية الحلول التي يقدمها، الحلول للأمور الطارئة، وشموله يبدو في الإحاطة بكل ما يحتاج إليه الإنسان في مختلف أحواله وأعماله. ويتجلى هذا المظهر من الإعجاز بالمراحل التالية. قال أولا تربية الفرد، تربية الفرد في كليات تربية في هذه الأيام، اختصاصات ماجستير دكتوراه و و و، وتجد أن من يختص بعض حتى ما يعني يؤخذ علينا، من يختص بالتربية في حاجة إلى مزيد من التربية. نعم، قال تربية الفرد وذلك بتحريره وجدانيا بعقيدة التوحيد التي تخلصه من سلطان الخرافة وتهذيب روحه ونفسه بما افترضه الله تعالى من عبادات تربي في المسلم الشعور بالتبعية الفردية. أنا أكرر القول نعم أنه في اليوم عندنا 5 دروس للمسلم تعلمه النظام، 5 دروس كل يوم، أليس كذلك؟ صلاة قمة النظام، خمس دروس يومية لتعليم النظام. نعم. وبتقويم سلوكه بما حثه عليه من أخلاق وما أرشده إليه من بر وتقوى. من أعماق نفسه هذا التنظيم وهذا القانون. ثانيا بناء الأسرة، تلك اللبنة الأولى في بناء المجتمع القويم، فشرع الزواج استجابة للفطرة وأقام الروابط بين الزوجين على أساس من الود والرحمة. فالزكاة التي نسمعها في هذه الأيام، المجتمع الذكوري وأنانية الرجل، ناو تحرير المرأة وحقوق المرأة، حتى جعلوها مثل المرأة، المرأة تبع اللحم بينما القرآن ماذا قال؟ وجعل بينكم مودة ورحمة، وحث على البر بالوالدين، وأوصى بالأبناء خيرا، وحرك الضمير لصلة ذوي القربى. طبعا هذه عناوين تقرؤوها في القرآن، تقرؤونها في القرآن، فآتي ذا القربى حقه والمسكين إلى آخره. ثالثا قال بناء المجتمع، وذلك بما قرره من نظام للحكم يقوم على أساس الشورى، ما في تسلط، ما في تحكم، ما في وراثة، نعم، وإقامة العدل ومنع السيطرة، وأمرهم شورى بينهم، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل وعلى أساس الطاعة في المعروف، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وبما قرره أيضا من العلاقات الدولية في حالتي السلم والحرب بين المسلمين وجيرانهم أو معاهديهم، على وجه يعتبر أرفع ما عرفه تاريخ الحضارة الإنسانية. فالسلم هو الأصل، السلم أجراف دعوة السلم في هذه الأيام، أين هذا السلم؟ بالقنابل والمدافع وتقتيل النفوس، هذا السلم نعم. فالسلم هو الأصل إذا كانت لدى الجوار والمحاربين رغبة به، إذا في عندهم رغبة الأصل إيش؟ السلم. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله، ولكنه السلم مع الحذر من الخداع والمكر. مو سلم مجتمعين على مائدة المفاوضات والقنابل تلقى على البيوت في خارج القاعة، نعم، ولكنه السلم مع الحذر من الخداع والمكر، وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، يعني لا تقبل منهم ولا تسالمهم، والله تعالى ينصرك. وهو سلم أيضا مع العزة والكرامة، لا بدافع الاستذلال والضعف والصغار، فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. وأما المعاهدون وأهل الذمة في ظل الدولة الإسلامية، الآن في أرقى الدول وأكثر الدول التي تدعي الديمقراطية والعدالة والإنسانية وما إلى ذلك، اذهب وابحث عن أحوال الأقليات عندهم لتجد كيف أنهم لا حقوق لهم، لا حقوق لهم. بينما ماذا قرر القرآن؟ قال وأما المعاهدون وأهل الذمة في ظل الدولة الإسلامية فالتعامل معهم على أساس من البر والإحسان والعدل، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. ثالثا قال الإعجاز العلمي حقيقته، القرآن الكريم كتاب عقيدة وهداية، في الأصل هو كتاب إيش؟ عقيدة وهداية، أنزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم ليكون حجة له وشرعة للناس ومنهاجا يخرجون به من الظلمات إلى النور، وليس هدفه الأول إيضاح حقائق علمية وكشف قوانين كونية، ليس هذا هو الأصل. حتى يأتي أحد فيقول لنا هل في القرآن يعني أن الماء مؤلف من أكسجين وهيدروجين؟ مو كتاب كيمياء، القرآن ليس بكتاب كيمياء، لكن إذا كنت فهيم اقرأ القرآن وانظر كيف أنه يشير إلى ذلك. قال تعالى والبحر المسجور، والبحر المسجور، إيش معنى المسجور؟ يقال شجر التنور إذا ملأه وقودا وأوقدا. ألا يشير ذلك إلى ما اكتشف الآن أن في أعماق البحار براكين تتفجر بالنيران، وكذلك إذا حلل الماء إلى أكسجين وهيدروجين ما الذي يحصل؟ يشتعل. إذن أشار القرآن إلى هذا المعنى. نعم. وإنما هو في مواطن الاستدلال على العقيدة السليمة، عقيدة الإيمان بالله تعالى وتوحيده، ومواطن التجدير بنعم الله عز وجل وفضله، وإقامة البرهان على صدق رسوله صلى الله عليه وسلم، أتى بآيات تشير إلى سنن وأسرار جعلها الله عز وجل في هذا الكون وهذا الإنسان. يمكن أن نقرأها سنن أيضا. يؤدي الانتباه إليها وكشفها إلى تحقيق الغرض الأول من إنزال هذا الكتاب، ألا وهو الهداية إلى الله عز وجل والإخلاص له في العبادة والعمل. المفروض في من يكتشفون أسرار هذا الكون ويعرفون نعم بديع هذا الصنع أن يهتدوا إلى الصانع وأن يخلصوا في عبادتهم للصانع. الآن ما حال هؤلاء الذين يكتشفون أسرار هذا الكون؟ يزدادون ضلالا. إذن هم كما قال القرآن لهم قلوب لا يفقهون بها. قال جوانبه، جوانب هذا الإعجاز العلمي. ويبدو لنا هذا المظهر من الإعجاز في القرآن الكريم من جوانب ثلاث. الجانب الأول حثه على التفكير والنظر في آفاق هذا الكون. في العصور الوسطى التي كان فيها المسلمون في قمة الازدهار، كانت دور العبادة في بلدان أخرى تحكم بالقتل على من يقول ببحث علمي، من يقول ببحث علمي. كيف يمكن أن تكتشف أسرار الكون؟ بالنظر في هذا الكون. فالقرآن ماذا فعل؟ حتى من أول آية نزلت اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. حثت على التفكير والعلم والنظر في هذا الكون. ومن جملته هذا الإنسان، من جملة هذا الكون الإنسان، بما انطوى عليه من جسم وعقل وروح ونفس، وجعله يعني من جوانب هذا الإعجاز جعله التفكير السديد والنظر السليم أعظم وسيلة من وسائل الإيمان بالله تعالى. قال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد سبحانه وتعالى. الجانب الثاني توافق الحقائق العلمية مع ما فيه. هل هناك حقيقة علمية ثبتت تتعارض مع القرآن؟ أبدا. حقائق علمية وليست نظريات مثل نظرية داروين، هو يعني الطفل كما أقول يشك بأمه الطفل أنه أصل الإنسان قرد. طيب. قال توافق الحقائق العلمية مع ما فيه وتكريمه للعلم والعلماء. كيف يكون الاكتشاف؟ كيف يكون الاختراع؟ كيف يكون الابتكار؟ حين يكرم أهل العلم وحين يرفع من شأن العلماء، وذلك بما نجده من توافق تام بين الحقائق العلمية الثابتة وبين آيات القرآن ومبادئه العامة. فأية مسألة من مسائل العلم يثبت رسوخها ويتبين يقينها تكون محققة لما حث عليه القرآن من تفكير سليم. يثبت هذا أن العلوم قد كثرت مسائلها وتنوعت وسائلها ولم يتعارض منها شيء ثابت مع آية من آيات القرآن أو فكرة من أفكاره. وأما تكريم العلم والعلماء فحسبنا فيه قول الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الجانب الثالث: الإشارة إلى بعض الحقائق العلمية. لقد جاء في كتاب الله عز وجل إشارات إلى حقائق علمية في سياق الهداية الإلهية، قلنا الأصل ما هو؟ الهداية، وتركت للعقل البشري أن يبحث فيها ويتدبر ليجد كل عصر في القرآن ما يبرهن على إعجازه وأنه من عند خالق البشر. وإليك بعض هذه الإشارات بإيجاز: التلقيح في النبات ذاتي وخلقي، فالذاتي ما اشتملت زهرته على عضوي التذكير والتأنيث، يعني هو بحد ذاته يحصل فيه التلقيح، والخلطي ما كان عضو التذكير فيه منفصلا عن عضو التأنيث، يأتي معنى التأبير، نأخذ من الذكر ونضع في الأنثى، فيكون التلقيح بالنقل، ووسيلة ذلك الرياح كما أثبت العلم الحديث، وقد سبق القرآن إلى الإشارة لذلك بقوله تعالى: وأرسلنا الرياح لواقح. أثبت العلم الحديث أن الماء عنصر أساسي في تركيب كل كائن حي، وإلى هذا يشير القرآن بقوله: وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. الأكسجين ضروري لتنفس الإنسان ويقل في طبقات الجو العليا، كما يثبت العلم أنه كلما ارتقى في طبقات الجو العليا ينقص إيش؟ الأكسجين، لذلك اللي معه ضغط ما إلى ذلك كذا لا يركب في وسائل النقل الجوية. فكلما صعد الإنسان في أجواء السماء أحس بضيق الصدر وصعوبة التنفس، ولقد أشار القرآن إلى ذلك بقوله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، كأنما يصعد في السماء، يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كما لو كان يصعد في طبقات الجو يضيق صدره بسبب ماذا؟ بسبب قلة الأكسجين. وحسبنا ما ذكرنا من لمحات في وجوه إعجاز القرآن دليلا مقنعا على أن هذا الكتاب كلام الله عز وجل المنزل ليكون للعالمين بشيرا ونذيرا. نعم. في معنى هنا أبو منهل بحد فضلي يعني إنه خلاص بكفي حتى ما نطول على الأخوة، الحمد لله. تفضل. نعم قليلا إذا نعم نعم إيه؟ نتكلم عن الكائنات الحية التي نشاهدها. العلم الآن ما تكلم لنا عن الجن، ما تكلم لنا عن الجن، إيه كل شيء حي بالنسبة يعني المخلوقات المحسوسة الملموسة، الجن له شأن آخر. ماشي، توكلنا على الله.